أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا تقديم سورة القصص، وسورة القصص ثالثة سور ثلاث نزلت متتالية كما وضعت في المصحف متتالية، واتفقت الثلاث في منهجها وهدفها كما اتفقت في جو نزولها. وقد لوحظ أن اللاحقة منها تكمل أو تفصل ما اختزلت السابقة أو أجملت. ولعل ما ذكرته سورة القصص في قصة موسى وفرعون يتضح في كثير منه أنه تتميم أو بيان لما أجمل في السورتين قبلها. وعلى كل، فهذه السورة هي السورة الوحيدة التي انفردت بحديث موسى عن نفسه وعن سبب هجرته من مصر إلى مدين، وهو المذكور بعد أن فصل بقوله: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فهو قصص موسى وهو في مصر مع المصريين، وليس قصصه مع فرعون وقومه. ولعل هذا القصص الخاص هو الوجه في تسمية السورة بسورة القصص. وقد كانت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات حلقات متصلة من غرائب الأحداث تتجلى فيها أولا وقبل كل شيء رهبة الطغاة من كل ما يتخيلون أن فيه زعزعة ملكهم والقضاء على سلطانهم الذي يسخرون به الضعفاء ويسومونهم به سوء العذاب. فها هو ذا فرعون يعلو في الأرض يظلم ويتبد ويتخذ من رعيته سيوفا يضرب بعضها بعضا، وتلك عادة الطغيان في كل زمان ومكان، لا يدع الطاغي الرعية تتماسك وتتحد خوفا من تكتلها على إزالة سلطانه والقضاء على غطرسته. وقد كان من أثر تلك الرهبة أن أوحي إلى فرعون من بعض شياطينه أن وليدا يولد في بني إسرائيل يكون زوال الملك على يديه، فيطير لب فرعون فيصدر أوامره الظالمة الغاشمة بذبح ذكور المواليد، ويبث عسسه ويبعث عيونه لتعرف المواليد وتنفيذ الأمر فيهم كي يطمئن على عرشه وسلطانه. يولد موسى وتتلقاه قابلة فرعونية، فيتولى الله رعايته بما يرد على فرعون كيده فيه وطغيانه عليه. ولا يزال رب موسى يرعى موسى حتى يعده لما يريد من زعزعة الجبروت وإذابة الطغيان والنهوض بالمستضعفين إلى مصاف الزعماء والقواد المصلحين والأنبياء المرسلين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهكذا سنة الله في الطغاة الظالمين مع الضعفاء العاملين المخلصين. رأيناها في فرعون وموسى، ورأيناها في محمد وأصحابه، ورأيناها في كثير من الأزمنة وكثير من الأمكنة، وحياتنا الحاضرة أكبر شاهد وأوضح مثال. فهي سنة مضطردة يعامل الله بها كل من حاد عن طريقه فطغى وبغى وأخذ بالناس عن طريق الهدى والرشاد. ولد موسى ووصل خبره إلى فرعون، واضطرب فؤاد أمه عليه، فألهمها الله بوسيلة الحفظ والرعاية وطمأنها وبشرها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تحمل أمواج البحر موسى حتى تقف به على باب فرعون وأهله، فينشرح لمنظره صدر زوجه، وتوصي بالمحافظة عليه: قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ومن عجائب الأقدار أن الله نجى موسى بالبحر من فرعون، وأغرق في البحر فرعون على يد موسى. ومغزى هذا أن الله يعد للظالم قذيفة من صنع يده، وأنه يتخذ الظالم مقبرته التي توريه مما كان يعتز به. صنع فرعون موسى، فكان موسى قذيفة أطاحت بفرعون وعرشه. تعاظم فرعون بالأنهار تجري من تحته فابتلعته البحار. وفي هذا أكبر عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وصدق وعد الله مع أم موسى فرده إليها واحتضنته وهو ولدها، ورعاه الله حتى نبت في بيت فرعون كريحانة زكية تنبت في تربة مليئة بالأشواك والأخضر، فيعمل موسى جهده على إزالتها والقضاء عليها، ويتعرف بأبناء النبوة وسلالة الأخيار، ويربط الإيمان بينه وبينهم، ويعرفون فيه الملجأ عند الشدائد، فيستنصرون في كربهم فينصرهم حتى كان فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يتلقى موسى نبأ ائتمار القوم به فيخرج من المدينة خائفا يترقب، ملتجئا إلى الله أن يهديه سبيل مدين وأن ينقذه من القوم الظالمين. يصل موسى إلى مدين فيجد امرأتين معهما أنعام تريدان سقيها، ولكن يمنعهما الحياء والضعف عن مزاحمة الساقين، فيتقدم إليهما موسى ويسقي لهما، فيذهبا إلى أبيهم ويخبراه خبرهم خبره، فيرسل إليه أحداهما: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يطمئن موسى إلى مضيفه الشيخ الذي أكرم منزله وأحسن مثواه، ويرى الشيخ عن موسى دلائل النبل والأمانة والقوة، فيعرض عليه مصاهرته إياه في إحدى ابنتيه على أن يرعى غنمه 8 سنوات أو 10، فيقبل موسى ذلك العرض ويتم الاتفاق ويحصل القران: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، والسلام عليكم ورحمة الله.